إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فسيكون بإذن الله تعالى على امتداد 5 أيام من هذا الأسبوع سيكون درس في الفقه، درس في الفقه نشرح فيه ما يتيسر بإذن الله تعالى من كتاب العبادات، من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني، المولود 1173 والمتوفى 1250 هجرية. الإمام محمد بن علي الشوكاني من كبار علماء اليمن، له الكثير من المؤلفات التي نصر فيها طريقة أهل الحديث في التأليف والتصنيف. من أشهر مصنفاته كتابه نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وهو كتاب نفيس شهد العلماء له فيه بالفضل، اعتمد فيه في تخريج الأحاديث على كتاب التلخيص الحبير مع زيادات هو يضيفها، وفي شرح الحديث اعتمد فيه اعتمادا كثيرا على كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى 852 هجريا، مع تحريرات وتحقيقات زائدة تشد لها الرحال ضمنها رحمه الله هذا الكتاب. وله من الكتب أيضا كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، وهو من الكتب النفيسة جدا في علم التفسير. أيضا له كتب أخرى، منها في أدب الطلب كتاب اسمه منتهى الأرب في معرفة رتب أو مراتب الطلب، وله رسائل كثيرة جدا جمعت بعضها في مجلد، وهناك رسائل أخرى ممكن تجمع في مجلد آخر أو مجلد ثالث أيضا للإمام محمد بن علي الشوكاني. له في التاريخ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ألفه لبيان أن الوقت لم يخلو من مجتهد يتبع الدليل ولا يقلد، أن الوقت لا يخلو من مجتهد يتبع الدليل ولا يقلد. وقد كانت هذه رحمه الله دعوة يدعو إلى اتباع الدليل ونبذ التقليد. ألف في هذا الباب هذا المتن وجعله مقصورا على ما ترجح بالدليل، فكتابه الدرر البهية متن فقهي ألفه مقتصرا فيه على ما دل عليه الدليل بحسب اجتهاده، لم يلتزم فيه بمذهب من المذاهب، لم يلتزم فيه بمذهب من المذاهب، إنما التزم فيه بما ترجح فيه الدليل لديه. فالمتن متن الدرر البهية الذي نشرحه يسير فيه المصنف رحمه الله على هذا النهج، يسير فيه على هذا النهج. تارة تراه يذكر في المسألة قولا هو الراجح عند الحنابلة، وتارة عند المالكية، وتارة عند الأحناف، والسبب أنه لا يلتزم إلا بما دل عليه الدليل بحسب اجتهاده، إلا ما دل عليه الدليل بحسب اجتهاده. وقد شهد له بالنبوء وبعلو الكعب في ميادين الاجتهاد، ومعارك البحث، فهو من فراسين من فرسان ميدان البحث العلمي، شهد له بذلك، شهد له أشياخه وهو في زمن الطلب، شهد له بذلك أشياخه وهو في زمن الطلب، ووقعت له مشاكل عديدة جدا في قضايا البحث العلمي وقضايا ذم التقليد والحث على الاجتهاد والحث على الاجتهاد. هذا المثل له شروح كثيرة، أشهرها شرحه هو نفسه الشوكاني، شرح هذا المثل بكتاب سماه الدراري المضية، شرح الدرر البهية، وهناك شرح لمحمد صديق خان معروف باسم الروضة الندية، حشى هذا الشرح، حشد فيه كلام الشوكاني في كتبه المختلفة، جعلها شارحة لهذا المتن مع زيادة تحريرات وتعقيبات منه رحمه الله، صديق حسن خان القنوجي. صديق حسن خان القنوجي توفي في أوائل القرن الرابع عشر، توفي في أوائل القرن الرابع عشر، إما خانتني الذاكرة عام 1306 أو بعدها، ما ماني متذكر بالضبط. بدأ رحمه الله هذا المتن بالطريقة التي جرى عليها أغلب الفقهاء. ما هي هذه الطريقة؟ أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبدأ الفقهاء شرح العبادات بالصلاة لأنها الركن الثاني بعد الشهادة، وقبل أن يبدأوا بالصلاة بدأوا بمفتاحها وهو الطهارة. وهناك من الفقهاء من بدأ أحكام الصلاة بذكر أحكام المواقيت، لم يذكر الطهارة، إنما بدأ بالمواقيت، لأن دخول الوقت هو سبب وجود حكم الصلاة، وهو الوجود حكم الصلاة. وهذه الطريقة هي التي جرى عليها الإمام مالك في الموطأ وغيره من أهل العلم. إذن هو بدأ بالصلاة لأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وبدأ في الصلاة بأحكام الطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والآن نسمع المقطع الأول المتعلق بأحكام المياه من كتاب الطهارة. قبل أن نبدأ هذا أقول عادة المصنفون يبدأون أحكام الطهارة بالمياه، لأن الماء هو الأصل في الطهارة، لأن الماء هو الأصل في الطهارة. ما هي الطهارة؟ الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. ما المقصود بالخبث؟ يعني النجس. إذن الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس. فنحن ندرس في كتاب الطهارة الأحكام المتعلقة برفع الأحداث وبإزالة الأنجاس. ما المقصود برفع الأحداث؟ أقول رفع الحدث هي صفة تحدث لبدن الإنسان إذا عمل أعمالا معينة في الشرع. ما هي هذه الأعمال؟ أقول الوضوء والغسل أو التيمم، الوضوء والغسل أو التيمم عند تعذر استعمال الماء، هذا معنى رفع الحدث، هذا معنى رفع الحدث، أي وصف يحصل لبدن الإنسان إذا عمل أعمالا جاء بها الشرع. ما هي هذه الأعمال؟ الوضوء والغسل والتيمم عند تعذر استعمال الماء، وإزالة النجاسة إذهاب عينها، والمقصود بإزالة النجاسة أي إذهاب عينها. نقرأ الآن باب المياه. باب المياه. والماء صاحب مصحف لا يخرجه عن الوسطين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن الإجمال المطلق من المغيرات الظاهرة. ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. طيب، قلنا بدأ كتاب الطهارة بباب المياه لأن الماء هو الأصل في التطهر، لأن الماء هو الأصل في التطهر. المسألة الأولى التي تتضمنها هذا الكلام بيان أن الماء طاهر مطهر، والمقصود بالماء هنا الماء الذي هو باق على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء، ويقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها له وصفان. الوصف الأول أنه طاهر، فيجوز استعماله في الأكل والشرب وبيعه وشراؤه. والثاني أنه مطهر، فيجوز استعماله لرفع الحدث وإزالة الخبث. إذن الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها يشمل إيش؟ أقول يشمل مياه الأمطار، مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه العيون، مياه البرد، إلى آخر. كل المياه التي أوجدها الله عز وجل في الكون الباقي على أصل خلقتها حتى لو كانت مرة، فإنه يجوز استعمالها في الأمرين، خلاص، لأنه ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. صح، الماء المر الأجاج الإنسان ما يحسن شربه ولا يستطعم شربه، لكن هذا لا يعني أنه نجس، فهو طاهر في نفسه، فهو طاهر كونه مر، كونه أجاج، لا يستسيغه الإنسان لا يعني أنه نجس. إذن الماء الباقي على أصل خلقته طاهر مطهر. المسألة الثانية، متى يخرج الماء عن هذا الوصف؟ متى يخرج الماء عن كونه طاهر مطهر؟ قال الماء إما أن يخالط بطاهر وإما أن يخالط بنجس. فإن خلط الماء بطاهر وغلب على أوصافه، غلب على لونه أو على طعمه أو على ريحه، فإنه يفقد الوصف الثاني وهو كونه مطهر. ليش؟ يقول لأنه بذلك لا يستحق اسم الماء المطلق، فإن الماء إذا خلط بطاهر حتى غلب على وصف من أوصافه لا يسمى لغة ماء، إنما ماء ويضاف إليه قيد آخر، فيقال ماء شاهي، ماء ورد، ماء كلور، ماء كذا، ما عاد يستحق اسم الماء المطلق. لو جئت إلى ماء الورد وقلت هذا ماء، فيعترض عليك معترض ويقول لك لا، هذا ليس ماء، هذا ماء ورد. لو جئت لماء الشاهي وقلت هذا ماء، فيعترض عليك معترض ويقول لك هذا ليس ماء، إنما هو ماء شاهي. لو جئت لإنسان وأتيت له بماء وخلطته بعصير بمسحوق وصار عصير، فقلت له هذا ماء، يقول لك لا، هذا ليس ماء، هذا ماء عصير، وهكذا. فالماء إذا خلط بطاهر غلب على أوصافه حتى لم يعد يستحق اسم الماء المطلق لا يجوز التطهر به، فلا يجوز استعماله لرفع الحدث وإزالة النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عز وجل إنما أباح لنا رفع الأحداث، وإزالة الأخباث بالماء المطلق لا بالماء المخير، فهذا ليس بماء مطلق، لما خلق الطاهر لم يعد ماء مطلقا، إنما صار ماء مقيدا بماء ورد، ماء شاهي، ماء عصير، ماء كلور، ماء إلى آخره. فرع يتعلق بهذه المسألة، إذا خلق الماء بطاهر غلب على لونه أو على طعمه أو على ريحه، ولكن لم يخرج به عن اسم الماء المطلق، لم يخرج بهذه المخالطة عن اسم الماء المطلق، ماذا يسمى هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ على ظاهر كلام المصنف أن هذا الماء لا يجوز التطهر به، فلو أننا جئنا مثلا بجرد الماء ووضعنا فيه غطى ماء ورد حتى أصبح ماء الورد يطعم في هذا الماء، لكن لم يغلب عليه الغالب إيش؟ الماء، الغطاء أثر على الطعم فصار طعم الماء فيه ماء ورد، هل يجوز التطهر بهذا الماء؟ أقول ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا الماء غلب بطاهر غير طعمه، غلب بطاهر غير طعمه، فلا يجوز استعماله في التطهر. لكن بمراجعة كلام ابنه في المتن المسمى بالصموط الذهبية وبتأمل بعض الإطلاقات بكلام الإمام الشوكاني، كأنه لا يريد هذا، هو يريد ما غلب على وصف من أوصافه وأفقده الاسم المطلق للماء، فيصير كلام الإمام الشوكاني هنا ظاهره غير مراد، فهو يجيز استعمال الماء الذي خلق بطاهر غلب على وصف من أوصافه ولكن لم يخرجه عن اسم الماء المطلق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه أجاز رفع الحدث وإزالة النجاسة بالماء الذي خلط بطاهر غير لونه أو طعمه أو ريحه ولكن لم يخرجه عن اسم الماء. فهنا هذا الماء الذي وضعنا فيه مقدار فنجان صغير من ماء الورد حتى غير لونه أو حتى غير طعمه يجوز استعماله لرفع الحدث وإزالة النجاسة. لماذا؟ يقول لأنه لم يخرج بهذا عن مطلق ماء، فإنه يصح لغة أن تقول عنه ماء، لك أن تقول هذا ماء وماء ورد، هذا ماء فيه ماء ورد، لكن لا تستطيع أن تقول هذا ماء ورد، لا تستطيع أن تقول هذا ماء ورد. واستدل رحمه الله بما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل مرة عند أحد زوجاته بماء في مركن فيه أثر عجين، فصار الماء فيه إيه؟ طعم العجين أو لون العجين، وأمر أن تغسل بنته لما توفيت بماء وسدر، فقال اغسلنها بماء وسدر، ومعلوم أن السدر إذا خالط الماء غير رائحته ولونه وطعمه، فدل ذلك أن ما خلط بالماء ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق لا يمنع التطهر به، وأن المراد مخالطة الماء بطاهر يمنع التطهر به في حالة أن يكون غالبا عليه، هذا الطاهر غالب على الماء فلا يستحق الماء اسم الماء المطلق. فرع آخر يتعلق بهذه المسألة، مما تقدم تعلم حكم الماء إذا رأيت فيه أشجار ورق شجر أو رأيت فيه الطحالب تغير لونه أو تغير طعمه، فإن هذه يتعذر في العادة إبعاد الماء عنها، فهذه وإن غيرت شيئا من لونه أو من طعمه أو من ريحه أو نحوه فإنها لا إيش؟ لا تمنع استعماله، لا تمنع استعماله، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير، ولأنه لا يزال يصح أن تقول عنه ماء بالاسم المطلق. بدون أي قيد، بدون أي قيد. المسألة الصورة الثانية، إذا خلط الماء بنجس وغيرت النجاسة وصفا من أوصافه، كلامنا الثابت إذا خلط الماء بطاهر، كلامنا الآن إذا خلط الماء بنجس، أقول إذا خلط الماء بنجس وغيرت النجاسة وصفا من أوصافه، أعني من لونه أو من طعمه أو ريحه، فإن هذا الماء لا يجوز استعماله، لا يكون طاهرا ولا يكون مطهرا، لا يشرب ولا يؤكل ولا يدخل في الأكل ولا إيش ولا يستعمل في الطهارة، لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس، ولا يزيل الأنجاس. لماذا؟ لأن هذا الماء تأثر بالنجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، فلم يجوز استعماله، لم يجوز استعماله، لأن الشارع نهانا عن استعمال النجاسات، فلا يجوز استعمالها في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة، وكذا لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا إهداءها. كل الأحكام المتعلقة بالنجاسة تترتب على هذا الماء إذا خلط بنجاسة. طيب إذا خلط الماء بنجاسة ولم تؤثر فيه، فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، الجواب فالماء على أصل خلقته، الماء طاهر، يجوز استعماله، يجوز استعماله. ليش؟ لأنه لا زال على أصل الخلق التي خلقه الله عليها، والرسول يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. قال العلماء يعني ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فالماء الذي بقى على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإنه يأخذ حكم الماء المطلق ويطرد ذلك فيه. فرع، إذا كانت نجاسة قريبة من الماء، أثرت رائحة النجاسة في رائحة ماء آخر بعيد عنها، آخر بعيد عن النجاسة، لكن الرائحة أثرت في الماء الطاهر هذا البعيد، فصار طعم الماء كأنه صار ريح الماء كأنه ريح النجاسة. الجواب هذا لا عبرة به، لا عبرة به، لأن المقصود بتغير طعم الماء أو ريح الماء بنجاسة خالطته، وهذه النجاسة لم تخالطه، وهذه النجاسة لم تخالطه، فلا عبرة بهذا. أحيانا يكون هناك بيارات أو يكون أماكن مراحيض وبجانبها مياه لم تخالطها النجاسة، لكن رائحة المراحيض تؤثر على رائحة الماء، بالذات إذا كانت برك مكشوفة ونحو ذلك، فهذا لا عبرة به، لأن المقصود بتغير الماء لونا أو طعما أو ريحا بشيء خالطه، وهذه لم تخالطه، وهذه لم تخالطه. المسألة التالية، وهي المسألة الثالثة، يقول المصنف هذه الأحكام التي ذكرناها، التي ذكرناها لا فرق فيها بين قليل الماء وكثيره. لماذا لا فرق فيها بين قليل الماء وكثيره؟ لماذا لم يعتبر التفريق بالقلتين؟ يقول لا فرق فيه بين قليل الماء وكثيره، وما فوق القلتين وما دونهما. ليه؟ مع أنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أقول لم يعتبر المصنف التفريق بين قليل الماء وكثيره، لأنه لا دليل عنده صالح لهذا التفريق، لأنه لا دليل عنده صالح لهذا التفريق، والأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، هذا هو الأصل عنده. ثم ماذا يقنع بهذه الأحاديث؟ أقول لك حاله كحال غيره من العلماء في موقفهم من هذا الحديث، منهم من ضعفها، من ضعف حديث القلتين، ومنهم من أثبته ولكن أعله بعلة تمنع العمل به، كابن دقيق العيد قال لأن العلماء لا يعرفون مقدار القلتين إذ لم يتفقوا فيها على مقدار، منهم من قال قلتين كقلال هجر، ومنهم من قال قلتين كقلال الكوفة، ومنهم من قال قلتين ذكر للقلتين تحديدات وتقديرات، كل يذكر بحسبه ولكن لم يتفقوا على شيء، فجعل هذه علة تمنع العمل بالحديث. من العلماء من صحح الحديث وقال يا جماعة الحديث ما فيه دليل على التحديد، الحديث ما فيه دليل على التحديد والتفريق بين ما دون القلتين وبين ما أكثر من القلتين، كيف ذلك؟ قال هناك قاعدة معروفة في اللغة العربية أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب، وأن المجيب يعيد سؤال السائل في الجواب لا بقصد التقييد ولكن بقصد بيان الحكم لهذا السائل بحسب حاله. كيف هذا؟ أقول مثلا لو أن شخصا جاءني وقال هل يجوز أن أصلي بالشماغ الأحمر على راسي؟ لو أن فأجيت أن أقول تجوز الصلاة بالشماغ الأحمر على الرأس، هل يصح لأحد أن يقول مفهوم المخالفة أن بغير الشماغ الأحمر لا تجوز الصلاة؟ الجواب لا، لا يجوز. ليش؟ طب هذا جواب المفتي، نقول لك نعم هذا الجواب، إنما جاء هكذا الكلام في كلام المفتي لأن السؤال معاد في الجواب، والأصل أن الجواب يطابق حال السائل، فجاء به ولا مفهوم له. والمراد بيان أن الصلاة تجوز بغطاء على الرأس مطلقا، إذا اللون لا اعتبار له، اللون لا اعتبار له. خذ مثال آخر، حديث عروة بن المضرس قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ قال صلى الله، متى جاء للرسول؟ جاء والرسول صلى صلاة المزدلفة، يبدأ أنه صلى مع الرسول صلاة المزدلفة الصباح ثم جاء يسأله بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه لم يخرج من الرسول قيدا في الحكم، فما يجي واحد يقول صلاة الفجر في المزدلفة ركن لا يصح الحج إلا به، يقول لأن العلماء أجمعوا، أن من تأخر في النفرة من عرفة فلم يصل إلى المزدلفة إلا بعد الفجر أو بعد أن خرج وقت الفجر فحجه صحيح، أو نام في عرفة ولم يصل إلى المزدلفة وفدته صلاة، أو صلى صلاة الفجر من مزدلفة صلاها في الطريق أو صلاها في عرفة بسبب التأخير، فإنهم يقولون حجه صحيح بالإجماع، فدل ذلك أن هذا ليس بركم. طب ليش قال الرسول؟ قالوا موافقة لسؤال السائل. إذا فهمت هذه القاعدة تعالوا هنا، هؤلاء الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حياض للماء تكون في البرية، والعادة أن هذه الحياض تكون كبيرة تحمل الماء يبلغ قلتين أو أكثر، جاءوا سألوا الرسول عن هذه الحياض وما ينوبها من السباع، الذئاب، الثعالب، النمور، الأسود، الحيايا، ما ينوبها من السباع، كل سبع في البرية ينوب هذه الحياض، سألوه عن هذا الماء هل يتأثر بما ينوبه من السباع من سؤرها من كذا من كذا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني كأنه قال إذا كان الماء في هذه الحياض لم يحمل الخبث، كأنه قال هكذا. هل معنى هذا أن ذكر الحياض أو ذكر القلتين له مفهوم مخالفة في الكلام؟ الجواب لا، إنما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان سؤال السائل، فهو من باب أن السؤال معاد في الجواب ومن باب مطابقة الجواب لحال السائل بدليل أنه أدار الحكم على كون الماء حمل الخبث أو لم يحمل الخبث، على كون الماء حمل الخبث أو لم يحمل الخبث، فكأن العلة هي حملان الماء للخبث، فالماء إذا لم يحمل الخبث هو طاهر، وإذا حمل الخبث فهو نجس. وحمل الماء للخبث أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة خالصة، وعدم حمل الماء للخبث أن لا يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسة خالصة. لاحظتم؟ فقالوا هذا الحديث لا دلالة فيه على التفريق بين القليل والكثير، وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها في الرسالة الماردينية، في الرسالة على الأسئلة الماردينية. إذن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لا فرق في الحكم السابق بين قليل الماء وكثيره، ولا ما بلغ القلتين ولا ما دونه، ولا متحرك ولا ساكن. يعني هذه الأحكام للماء سواء كان الماء متحرك أو كان الماء راكد، أو كان الماء راكد. فإن قلت يا أخي كيف يصح هذا الكلام؟ أما قال أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الراكد، أو أن يغتسل الإنسان، أو أن يبول الإنسان في الماء الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه؟ أقول نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث ليس فيه أن الماء صار نجسا بمجرد ورود البول عليه، لا، ليس فيه أن الماء صار نجسا، ولكن فيه أنك ببولك في هذا الماء تحرم الاستفادة منه، إذ توارد البول عليه سيؤثر عليه، سيغير فيه لونا أو طعما أو ريحا بعد الوقت، لكن مجرد هذا لا يعني أن الماء صار نجسا. ولذلك اختار كثير من العلماء أن النهي تعبدي، ومنهم من قال النهي معقول، والمقصود النهي عن البول، لأن تكرار البول وتوارده سيؤدي إلى إفساد الماء وجعله نجسا. طيب قولهم صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا أيضا ليس فيه أن الماء يتنجس بإيراد الماء فيه، وإنما هذا نهي من الرسول لحكمة تعبدية، ليس فيه أن الماء صار نجسا بهذا. فلو أن يدك انغمست في الإناء لما قلنا لك أنه لا يجوز لك استعمال الماء؟ يجوز لك استعمال الماء، لأن الماء لم يصر بذلك نجسا، إلا إذا تنجس الماء بنجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. أيضا يقول رحمه الله ولا فرق في ذلك بين مستعمل وغير مستعمل، فالماء جميعه هذه أحكامه سواء كان مستعملا أو غير مستعمل. يعني الماء الذي تستعمله في الوضوء طاهر، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وإحدى زوجاته من إناء قصعة كانت بينهما تتناوب يده ويدها في هذه القصعة، ولا يخلو مثل هذا من أن يرد شيء من ماء الغسل ويرجع إلى القصعة ولو في نفس اليد. فلو كان الماء المستعمل باستعماله صار نجسا وتغير حكمه عن كونه طاهرا مطهرا لما جاز أن يقر الرسول عليه الصلاة والسلام الاغتسال بهذا الماء. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل غسل إحدى زوجاته، ولا يخلو هذا من رجوع مال مستعمل إليه. وثبت أن الرسول توضأ ومج بشيء من الماء الذي كان في فمه على أحد الصحابة وكان ولدا صغيرا، فلو كان هذا الماء متغير الحكم باستعماله في الوضوء لما مجه في وجه هذا الصحابي يداعبه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. إذن لا فرق في الكلام السابق بين الماء المستعمل والماء غير المستعمل. وبكذا نكون انتهينا من المياه. نقرأ الآن ما يتعلق بالنجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل الذكر الرضيع ولعاب سلك ورمه ودم حيض ولحم الخنزير وفيما على ذلك الخلاف والأصل الطهارة ولا ينقل عنها إلا ناقل الصحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحكام المياه عقبها بذكر النجاسات، بذكر النجاسات، لأن الأوعية التي تحمل فيها الماء ينبغي أن تكون طاهرة، ولأن حكم الماء يتغير بالنجاسة، فكان من المناسب أن يعقب باب المياه بالنجاسات لعلاقته بالماء من هاتين الجهتين، من جهة الوعاء الذي يحمل فيه الماء، ومن جهة ما ينوب الماء أو يرد على الماء من النجاسات التي تغير حكمه. فأورد باب النجاسات لهذه المناسبة عقب باب المياه. بعض الكتب تورد باب الآنية، تورد باب الآنية بعد المياه، لأن الإناء هو الوعاء الذي يحمل فيه الماء، فمن المناسب ذكره، لكن هو أورد النجاسات للأمرين، وسنتنبه لهذا الآن. باب النجاسات ضابطه أن نقول الأصل في الأعيان الحل والطهارة، وهذا الأصل قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى من أكثر من 20 وجها، من أكثر من 20 وجه، أورد أدلة من القرآن ومن السنة ومن القياس ومن العقل أن هذه الأعيان التي موجودة في الأرض الأصل فيها أنها طاهرة وأنها حلال، الحل والطهارة. فائدة هذا الأصل هنا أننا في تفقهنا إذا لم نجد دليلا على أن هذه العين نجسة رجعنا فيها إلى الأصل، وهذا يسمى الاستصحاب. الاستصحاب، وبعضهم يعبر عنه بالبراءة الأصلية. هذه الطريقة تعرف بإيش؟ بالاستصحاب، يسمى دليل الاستصحاب، أن نعرف الأصل في الشيء ثم نستصحب هذا الأصل. خلاص؟ طيب، المنطق يقول انه الاسهل في الضبط ان تأتي للمحصور وتبينه، وغير المحصور تسكت عنه، فببيانك للمحصور بينت حكم غيره غير المحصور، اليس كذلك؟ ولذا جرى العلماء في ذكر النجاسات ان يذكروا الاعيان النجسة لانها محصورة، فتنبيههم على ان هذه الاشياء نجسة يفيد أن ما عداها طاهر. مثاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم، لما كان الشيء الذي يلبسه المحرم شيء غير محصور أجاب الرسول بإيه؟ قال لا يلبس المحرم. السؤال ما يلبس المحرم، فأجاب الرسول بقوله لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا. قال العلماء هذا من فقه الجواب. كيف؟ قالوا لأن الذي لا يلبسه محصور، فتنبيهه عليه يكفي السائل في جواب سؤاله، إذا فاده أن ما عدا هذا يجوز لبسه. كذا هنا العلماء على هذه السنة يبينون لك النجاسات لأنها محصورة، ويسكتون عن ما عداها لأن ما عدا هذه إيه؟ طاهر، لأن ما عدا هذا طاهر. أول هذه الأعيان النجسة التي ذكرها المصنف رحمه الله غائط الإنسان، وهي الفضلات الجامدة التي تخرج من الإنسان وتسمى بالبراد، الغائط، يكنى عنها في اللغة العربية بالغائط. براز الإنسان نجس، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتطهر من هذه النجاسة، فأمره بالتطهر من هذه النجاسة ومنعه من الصلاة بعدها حتى يغسل الإنسان موضعها ويزيلها وحتى يتوضأ دليل على نجاستها، دليل على نجاستها. والإجماع منعقد على أن فضلات الإنسان الصلبة إيش؟ نجسة. فضلات الإنسان الصلبة نجسة، براز الإنسان نجس. الثاني البول، وبول الإنسان أيضا نجس، بول الإنسان نجس بالإجماع. ومما يدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير، ما يعذبان في كبير. ما معنى هذا؟ أي أن الفعل الذي يعذبان بسببه ليس أمرا صعبا، أمرا سهل أن يتجاوزوا، لكنهم استهانوا به، تهاونوا فيه. وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة بين الناس أو بالنميمة بين الناس، أما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، أي أنه يقوم قبل أن يكمل البول، ولا يحسن أو لا يحسن غسل المحل، أو لا يتبع أثر البول، لا يستنزه من بوله، فجعله سببا من أسباب عذاب القبر، فجعله سببا من أسباب عذاب القبر. خلاص. إذن نقول البول نجس. طيب هل هذا الحكم للكبير من بني آدم وللصغير؟ الجواب نعم، هو هذا الحكم لبول الإنسان الكبير ولبول الإنسان الصغير، حتى ولو كان رضيعا. الجواب نعم، حتى ولو كان رضيعا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ولكن الشارع خفف في إزالة نجاسة بول الذكر الرضيع، فأمر بأن يغسل من بول الجارية الرضيعة، وأن يرش من بول الذكر الرضيع. الشوكاني عبر عن هذا المعنى بطريقة ثانية، فقال كل بول الإنسان نجس إلا بول الذكر الرضيع، إلا بول الذكر الرضيع ليس بنجس. طيب قال يزال بالرش، ونحن نقول لا، الأفضل في التعبير أن تقول كل البول نجس، ولكن الشارع خفف في إزالة نجاسة بول الذكر الرضيع فاكتفى فيه بالرش. طيب إلى كم يستمر الطفل يسمى رضيع؟ أقول ما دام في زمن الرضاعة، وزمن الرضاعة يعني لما تجاوز حولين، لما تجاوز حولين يعني عمره في السنتين، إذا تجاوز السنتين لم لا يعود إيش رضيعا، لا يسمى رضيعا. الثالث من الأعيان النجسة لعاب الكلب، لعاب الكلب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. فقوله طهور يفيد أن الإناء تنجس، يفيد أن الإناء تتنجس بإيش؟ بما ورد عليه من لعاب الكلب. لأجل ذلك حكم العلماء أن لعاب الكلب نجس. فرع، هل هذا الحكم يشمل بدن الكلب؟ هل بدن الكلب نجس؟ نقول لا دليل عندنا واضح على نجاسة بدن الكلب، بل عندنا أدلة تدل أن بدن الكلب ليس بنجس. من ذلك ما ورد في الحديث أن الكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تتمسح بالأعمدة وكذا، ومع ذلك لم يأمر الرسول بغسل ما باتركه. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في استعمال الكلب للزرع وللصيد وللحرث وللرعي، للزرع وللصيد وللرعي أو للحراسة مثل ما يقول. طيب ولم يأمر، لم يأمر من رخص له باستعماله أن يتوقع ملامسة بدنه، مع أنه هذا مما يبتلى الكلب، بل عندنا أدلة تدل أن بدن الكلب ليس بنجس. من ذلك ما ورد في الحديث أن الكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تتمسح بالأعمدة وكذا، ومع ذلك لم يأمر الرسول بغسل ما باترت. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في استعمال الكلب للزرع وللصيد وللحرث وللرعي، للزرع وللصيد وللرعي أو للحراسة مثل ما يقول. طيب، ولم يأمر، لم يأمر من رخص له باستعماله أن يتوقع ملامسة بدنه، مع أنه هذا مما يبتلى به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك عند العلماء أن بدن الكلب ليس بنجس، النجس فقط هو اللعاب. وروث، العين الرابعة التي ذكرها من النجاسات الروث. أقول هكذا قال، ولعله استدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بأحجار يتجمر بها، فأتاه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروثا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين ورد الروث وقال إنها ركس، وقال إنها ركس. أقول إذا كان هذا هو الدليل فليس فيه دلالة على النجاسة، لأن الركس يعني الرجيع، تقول ارتكس أي رجع، تقول فلان ارتكس أي أنه رجع، وتقول هذا الشيء ركس أي أنه رجيع أي تحول، وتحول الشيء لا يعني أنه فقد وصف الطهارة، فالروث ركس لكن لا يعني أنه نجس، وليس من معاني كلمة ركس في اللغة النجاسة. خلاص، ثم إطلاق العبارة بأن الروث نجس فيها نظر بين، هذه مرابض الغنم، الرسول عليه الصلاة والسلام أباح الصلاة فيها، أباح الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من روث الغنم ومن بوله، ولما نهى عن الصلاة في مرابض الإبل لم يعلل النهي بالنجاسة، إنما علل النهي بأن على رأس كل إبل شيطان، لم يعلله بالنجاسة. هذه الجمال تغدو وتروح ولا يخلو الأمر من روث ومن بول لها، ومع ذلك الرسول لم يأمر بالتوقي منها. الرسول منع الحائض أن تطوف بالكعبة، وسمح لأم سلمة أن تطوف وهي راكبة على الناقة، وهذا لا يخلو بل هو عرضة لأن تروث الناقة في المطاف، فلو كان الروث نجس لتضمن هذا تنجيس المطاف، وهذا غير صحيح. إذن هذا كله يدل أن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وهذا واضح جدا، وثبت في البول بالنسبة للغنم، وثبت أيضا في البول بالنسبة للإبل. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرنيين اشربوا من أبوالها وألبانها، فالبول من مأكول اللحم ليس بنجس، والروث من مأكول اللحم ليس بنجس بوضوح. طيب يبقى غير مأكول اللحم، ما حكم روثه؟ ما حكم بوله؟ أقول القول بالنجاسة وجيه، وإن لم يكن لدي فيه دليل ظاهر. بول وروث غير مأكول اللحم من الحيوان الظاهر أنه نجس، وأستدل على ذلك، وهو دليل غير واضح 100% لكن فيه دلالة، بحديث القلتين. أما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياض وما ينتابها من السباع، قوله وما ينتابها من السباع يشمل ما ينتابها من السباع من لعابها، ما ينتابها من السباع من روثها، ما ينتابها من السباع من بولها، ما ينتابه من السباع من أبدانها. فهذا فيه دلالة بنوع ما على أن روث وبول ما لا يؤكل لحمه إيش؟ نجس. والدلالة ليست قوية إنما وجيها نوعا ما، فإن اعتمدتها وإلا أرجعوا للأصل، وإلا أرجعوا للأصل. أما الحكم بأن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر فهذا هو الصواب للأدلة السابقة التي سمعتموها. إذن قول المصنف من ضمن النجاسات الروث فيه نظر، فيه نظر، لأن الروث إذا كان من مأكول اللحم فلا شك في طهارته، وإذا كان من غير مأكول اللحم فإما أن يكون الأحوط الحكم بالنجاسة، وإما يكون الأظهر أو الأرجح الحكم بالنجاسة، والله أعلم. أيضا من الأعيان النجسة التي ذكرها رحمه الله الدم، دم الحيض، ودم الحيض نجس بنص القرآن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بانقطاع الدم. معنى هذا أن بوجود الدم نجاسة، إذن دم الحيض نجس، وحكمه وحكم دم النفاس حكم دم الحيض بالإجماع. إذن دم الحيض ودم النفاس نجس إجماعا. لحم الخنزير لم يأتي فيه دليل واضح على النجاسة سوى الآية التي فيها وصفه بالرجس، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني قذر، لا يعني أنه نجس، فلا دليل في الآية على نجاسة الخنزير. نعم الآية دليل على تحريم الخنزير أنه حرام، لكن أنه نجس ما عندنا دليل ظاهر على النجاسة، إلا إذا قلنا أنه من السباع فيأتي البحث السابق، فيأتي البحث السابق اللي ذكرناه في روث السبع، يأتي البحث السابق الذي ذكرناه في روث ما لا يؤكل لحمه. قال الشيخ وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يسويه أو يقدم عليه. أقول فاته ذكر أعيان نجسة أخرى، فاته ذكر المذي، فإن المذي الراجح أنه نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أمزى أن ينضح السراويل وأن يغسل الذكر والأنثيين وأن يتوضأ، فدل ذلك على النجاسة. فاته أيضا ذكر الميتة، فالميتة نجسة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقوله طهر دل أنه قبل الدباغ إيه؟ نجس، فهو ميتة، فنقول إذن الميتة نجسة. فاته هذا. أيضا من الأشياء التي يأتي حولها السؤال وهي المشرك، فنقول نعم المشرك نجس ولكن نجاسته معنوية، قوله تعالى إنما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية ليست ذاتية. ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بما تستعمله مشركة، كان في مزادة مشركة، ملاحظين؟ توضأ بما كانت تستعمله مشركة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي في سيرته العادية ما يدل على نجاسة المشركين نجاسة عينية ذاتية، لم يأتي في النصوص ما يدل على نجاسة المشركين نجاسة عينية ذاتية، ولذا قال العلماء المشركون نجاستهم معنوية. نقف هنا ونتلقى الأسئلة الآن.